بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الطلاق وسورة دي فرتان من مقعاب سورة النساء القصرى من مقعاب وفي هذا بعض النساء سورة النساء الطولة وهذا شدورك هي أحواش وده سورة سيدة مقعدة موقتة ومدنية سيدة مقعدة موقتة طلاقة هي أحكام تيسا هي وحكرت ما يغفت مكو وحكرة بكار النساء وعلى صعب إدالي مركي وحلى فراء إدالة الترسانة وهو أنت أسأل الجرسة كريم إلى مدو وعلى صعب تقول بإني سكبه كريم هو أنت انت اعداد كل جرتون وحكى صورة بكار ليسا مرخاتي الله سمعي طلاقة يا رجعي هذا سيدة الله كل جرسانة يا الله سمعي وحكى صورة بكار ليسا اعداد هوانك لغت انتين أما الله فوري اعداد انتين وحكى ليسا هوانك أصلا فوري أنا إلهي قارقود قولي يبين كو وحضر الله فرانا أنا إلهي نفقه لأي حملية الدجياء دولة مركة حملية الدجياء نروح على صعدة نغمدي المعسل نجلها يلوبح لها إيا قفل التبكيس وحروا بحنا يفقدوا ساعة من ساعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وحكى ليس سرده ان الله يصدر الرسول بطلق واحد اله ايات كيسا ومبدل يجهلك لك ساري كفرك وحكى ليس ختم ليس سرده اولد الرب سبحانه وتعالى يا علم كيسا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آيات سورة العربية طبعا آيات ست تفصيلة إلى ما قال ليس ثلاثة أحكام تيسا وحروب بالله خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لا خطاب طبعي يا أيها النبي وأقول بالله وتشريف يتكريم النبي الكرامي كبعدنا أمضي الرأي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتي نجاع ربي سورة بالله رتواتا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي نبي قانو أسأل بالله فالله ربي أو الوشرطي لغنى كرامية خطابك إذا طلقتم النساء ومدي كلا طلق وغدد هذا هو أنك فرطان نجل إذاكي كلا رأسنا ومدي إسا فطلقوهن أو أنك فرى لعدتهن إدادة كفرة وأحصل عدة إدادة سنة تركوها أو حسابي من هذا الحرق والجوغ ونكاء سكانه وهذا سقبنك مرك الله سقبته حلبة مرك الله سمعي وضلاطة القيمة وعنك صامرني سورة النساء منك يا وانت دي سقبتان موت الله من الخالد إلا وعديها وانت والتي تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تقوا عليهن سبيلا وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما انتهى صلى الله عليه وسلم وقال لي مقارن إنك وإن وانيا وأنت أو يا yiraahdo ilaahay ka cabso khilaaf kaan dibka iska daa haday wax ku qaado weeso gogoshu waa inuu uga tagaa oo weeydo dadraashii wa jiruuna fil madaajii tabax u jeedin haday wax ku qaado weeso xoolaha inuu xajafiyo daraacis aan lafna jabinayn jirkina bararinayn laakiin la tusinayo qofkaas in laga xun yahay khilaafkii iyo dhibka kaanta la tusiyo intaas haday wax ku qaado weyso ninka xuduuddiisi waa ka gudubtay xuduuddii qoyskii kale ka gashay laba qoys baa marka isku imaanaya taladooda la fiirinaya labadaa qof ma wada dhaqmi karaan mase ma wada dhaqmi karaan haddee la noqoto inay dhaqmi karaan dhaqanaa la raadinaya haddii la waayo oo ay dhaqan suurageli waayo markaas waa in la kaatago labada qolo isku imaanaysa marka laba abukaato ma aha oo ninkana ay dadkiisa ka doodayaan awaanta dadkeeda doodayaan ma aha in yurida islaaxan yuwafaq illaha durma islaaxa la rabaa iyo wanaag in lagu wada joogo laakiin ninkana haddii ay dadkiisa u doodayaan odee ninkanana waa fiican yahay annagu dhaqanaan rabnaa dhibkana xaggooda ka socdo ayna og yihiin ama hawaanta xaggeeda uu ka socdo ciduna ay og tahay ila xod bay ogaan karaan yani familka hoose labadooda ilaahay wuxuu ku xiray in yuridaa islaaxan yuwafaq illaha durma wanaag iyo heshiis hadday doonayaan labada qolo isku timid ilaahay ka waafajina mafhuumkeedu wuxuu noqonaa daysan doonayn inshiqaaq iyo khilaaf iyo qof walba qofkiisa inuu la duuban yahay waxba kama soo baxayo daacadnaa arrintaas markii ay suuragalayso waa la kala tegay dalaadkii waa dadku isuma xambirnaanayaa weligiis haysta lama dhaaa yaa ayuha annabiyu nabigaana idaa tallaqtum nisaa'a haweenka haddaad furaysaan fatalliquuhunna haweenkii fura oo sii daaya lixiddatiinna ciddadoodii wa axsub ciddata ciddadaasna tirakooba waqtiga marka aad furtay waa inaa maarata bilowgiisii qortaa waqtiga u dhammaanaya inaad ogtahay oo haweenkii inaad iska xirnaata labaa ciddadu waqti kooban bay leedahay oo isan dhaafi karin furitaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wax furay oo ummaddiisa u jideeyey dhib hadduu yimaado in wax la furi karo xafsa bintu cumar buu nabigu furay markaasaa lagu yidhi soo cesho fa innahaa sawaama qawaama waya min aswaajika wa nisaa'ika fi ljanna haweenta haween la sii dayi kara ma aha waa haween soom badan xafsa bintu cumar qiyaamu leylkana aada u badisa haweenkaaga jannadeena ka mid ta oo soo ceshay nabi cabdullaahi bnu cumar oo xafso la dhashay baa haweentiisii furay ayadoo dhiig qabta markaasuu cumar u tegay nabiga oo u sheegay arrintaas nabiguna waa ka xanaaqay wuxuuna ku yidhi soo cel markaasna hayso ilaa ay daahir ka noqoto haddana dhiig kale ay hesho ay daahir ka noqoto dhiiggaas labaad haddii markaas ay kula noqoto kuu muuqato in aada furtid ayadoo daahireeda u tegin fur fatalliquuna lixiddatiinna marka waa daahir aan loo tegin daahirka loo tegay waxaa looga cabsanayaa in rixinkeedu wax galaan oo ciddadu dheeraato ila waxaa noqonaysaa ilaahay ka dhasho inay sagaal bilood wado marka laakiin rixinkeedu marka la hubsado oo la ogyahay inay beri tahay oo waxba ku jirin markaas ka far haddaa rabtidna hayso markaas fa tilka alcidda alatii amara allaahu ciddada ilaahay amray oo la yidhi fatalliquuhunna lixiddatiinna waa middaas marka qofku marka wax furaya waa inuu ku furaa haweentii oo daahir ah oo aan loo tegin ama uur leh oo la furi karo ciyada uur leh laakiin uurkaas markay dhigtaa ciddadii dhammaanaysa mid kale oo arki doona Abdullah ibn Umar markiisa la weydiiyay markaa weyntiisa furay markaas uu ku yiri ma taqaana Abdullah ibn Umar awanti sidii qanto furay nadkum ila sa'isha wa ana sa'iliyay marka hadaa rabtina wax furtid ayadoo daahira oo aan loo tagno inaad furtaa wa ahsul iddata iddadina tarakaba oo saxibdiya waqtiga aad wax furteen marka tiro in loo sameeyo marka wax furo si aad u dood iyo muran u soo iman talaaqa marka wax lagu furi karo sunnada ah waa haweenkii oo daahir ah oo loo tagno la furo ama uur laakiin haweenka oo dhiig qabta in la furo waa talaaq bidci ah ama iyadoo maaragtay daahir loo tagay in la furo iyadana waa bidci iddada loogu talagalay in lagu furo oo sharcigu ogolaaday waa daahir alati ama xamli واتقوا الله ربكم اللهم كعب صدى ربكنا أهل أرنتاس فرطانك إلى ربك لا تخرجوهن أوانكها بإلنا من بيوتهن قريه الغفري هكسارننا ولا يخرجنا أيضا يسنبيحن إلا إياتينا إن لينا للموغي أوانكاس بفاحشة حمام مبينة الآحد أو أنت مركي لفرة وعلى البرية إن تعيدة السفر إذا صمانا دونتا لا تخرجوهن من بيوتهن ونهي هكبر إننا قريه الغفرة ولا يخرجن أيضا يسكبحنا وانكي مرضي لفرة نار لفرة فقومية maamayada sadaba taalab ayay la jeeday qaadanaysa waxa la lahayd in uu furan aha guriga iska jooga asoo raduro u leh ardu yaa yaa labada qolba marka looma ogola ninka inuu awantii bixiyo looma ogola ilaa ay muddadu dhamaato ciddada waxa la yahay rabaa'in la isku soo laabto haddii meesha wax ku dambeeyaan oo qalbi jacayl iyo nabad ay gasho haddaa daama lala joogin oo banaankii la aaday gurigii laga tagay soo laabad mara shaydaan ka shaqaysan habraa meel fadhiya dhahaya mar uu soo furay xaggaasa marka war uu ka bilaabanaya xagga ninkana sidoo kale laakiin marka la isku imaanayo la wada joogo waxaa laga yaabaa inuu hadal yimaado oo xoogaa maaragtay qalbigii uu soo laabto sidaasaa suuragal لا تخرجوهن من بيوتهن قريه لغو فراه كبحننا هوانك ربي الله ولا يخرجن أيضا يسكبحن قريه لغو فراه إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وحالت قارة إلا أن إليه نادين هوانك حمام عد حمام تاسعد لبابا وين فكرتا زنا ولغو فشنة زنا ان الاقتماع هذا حمام عدل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس سعيد بن المسيب شعبي حسن البصري محمد بن سيرين مجاهد عكرمه سعيد بن جبير رجع تابعين تاجر كلام فربدا ما كفر الا ان ياتينا بفاحشه مبينه الزنا انا يتعب waxa kale oo maaratay ihtimalaysa in haweenkii noqoto naag naashisa ah oo carab dheer oo aalkii ninka yani ku afxumaatay oo dhigtay hadal iyo ficil ayadoo noqon karta iska caykanaysa Ubay ibn Ka'ab iyo Ibn Abbas riwaayo kale iyo markala ku fasira sidaas miday noqotaba waa arrin xun haddii awaanta af dheeraato oo qaraabadii ka baxsa la ahaato waa faaxish zinaduna ayana waa xeeb kale wa tilka taas xuduudullah وإلهي حدوديسي فرعيسي يوحي وحرمي إن أنهرق لك سارنا وأنت أيضا سكبح تطلع رمتاس وإلهي لجن مقلادان رجع وحفوري يأخوة لحفوري وغضب وإن أرمتاس وأرم عادة صمالي لكبة إن أواق سكبح وليلا مارتي ناك دي لحفور بسم فديمية وحدود إلهي دردرتي وتلك حدود الله وإلهي سهديه سيء وحريقي شرعي سيء وحرمي إن الله بحل إلى عدد الخدماته ومن يتعدى قف القدبة حدود الله إلى حدود سيء قف القدبة أو ضعفة أو وحك لا آذى فقد ظلم نفسه نفتي سعي الظلمي أركس سمعي وظلم هي دردرة هي آل ومن يتعدى حدود الله حدود إلى خفكي كالقدبة وصولين تلا حريقي آفا فقد ظلم نفسه نفتي سعي الظلمي إذ كلام الظلمي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وحا طلاقا فرتان كيميد قريغا لينهجو كالمدرس إن أي وحيمالينا سرقلا أو أنك كما دامو وطلاقي إلى قلبي سأقلي الجعيل أو مكاسو أرشد أرق الأفضل لا تدري ما أقل متك وحريو لعل الله ألا وحل أركا يحدث إنه كان بعد ذلك طلاقا سكدب أمرا أهل العصر وقلبي يسبدل ليس مراجعي ناقي يمينك مارك يسكسوا مهضان مارك أسعرنك أي لو ناجية لكن مارا من الجوغين بأ أو مارك لقدتك ما حصل الله وفدنا الله مجتمع صمالي دانا أركاس وأعلى إن بدل ضغط وحلقي أبا وفي قامين أنت هنا لعل الله لا تدري مرض لعل الله الله وحلق يا با يحدث بعد ذلك طلاق سكدر مصدر السيو كان أمرا أعرف أردت أمرا مصلحة جبته إن محسوع الشدو وضطي إسوس والنقضان وحباك إيمان كان فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله إله إليه فإذا بلغن هدي إيجاران أدوانان هوانك أجلهن مددي يعني مارت إددى دي أواتو وقال إنه يحكارا وحسن ترباه لأحد أسبوع أكار أولو أسبوع ربي ولكن من ذلك سؤال أولاك فأمسكوهن أولاكي هايستا وعشدا بمعروف سوى ناكسر وعشدا أو سيارة مانتا إلا أول طلاق وحكار إب ولكن إبك يدي ولجره وحسن فتك وحسن أمرك أرغب أنه كان مصلحة كلا فإذا بلغنا أدي أدوانا هوانك أجلهن مددي مارتي لو تلقى الإدلة لما كيرهد أدوانا لكن بالكل يقول من أما دائما ما تهد وحبا مصر عشكرا لكن إنت مدد وحكارا وقف وحسو عشكرا مددي مرتدي أدوانا بلغنا بمعنى قاربنا فأمسكوهن هايستا بمعروف سوى ناكسا أو أن تكون هايستا سوى عشرة نكاحي اسمه أسوء عليا مرش سيئها سكوها سنعكو سعرطا ومعروف وصحبه ناكسا تردر روحتا أو فارقوهن بمعروف عندما ولو دهاية سداس أفارق أو معروف هو ناكسا أو إبلاهيم أو أمارة وجهنا يعي يأذين أسجل وأحونا wanaagsan oo macruuf taa lagu furay oo lagu sii deeyay awl booy furay laakiin musbax shanis hada soo shanisina waa macruuf sida rasuulka waxan waa in maartay oo noqdo soo cashin hadii aad soo cashan ka dhamaatana si wanaagsan ilaa dadkan mudda wada joogteen in caruur jirtaas ka suuragal ah caruurtii iyo marka qoyskaas waa in maartay si wanaagsan lagu kala tago faamsikuuhunna bimacruufi wanaag ku haysta aw faariquuhunna bimacruuf ama si macruufa wanaagsan ku faaruuqa oo aad iyo cay midna aan lahayn dadkan markay kala tagayaan waxaa laga yaabaa cay iyo dhib inugu kala tago markii ay sii dhammaataa in la isgooyo taasaa la diidayna waa la kala tagay bis marba haddaan soo laabanay muddad dhammaatay si wanaagsan wa ashhiduu markhaati geliya marka wax soo ceshanaysaan ama furaysaan ama guursanaysaan saddexda waqtiba markhaatiya loo baahay oo inta marka la guursanayo guriga la dhisayo markii gurigu u dumayo marka la soo celino ashhiduu markhaati geliya dhaway cadli dad caadiliina minkum muslimiinta idin ka mid ah markaad doontid inaad wax soo ceshatid ama aad furaysid waa inaad maaragtay markhaati u samaysa si doob iyo muran iyo qajaacsan u imaan. Cimraan ibnu Xuseyn radiyallahu canhumaa waxaa la weydiiyey nin haweentii furay markaa kabacdina aan wax markhaatiya u samayn markuu furayay ama markuu soo ceshanay ka waran su'aal baa la weydiiyey markaasuu ku yidhi talaqta ligayri sunna warajacta ligayri sunna ashhid calaa talaaqiha wa calaa rajactiha walaa tacud. Markhaati u sameeyyii markaa furaysid iyo markaa soo ceshanaysid arrinkii aad samayso markhaati la'aantaana ha u laaban waxaana wax ku furtay sunna la'aan waxaana wax ku soo ceshatay sunna la'aan mar haddaada markhaati aadan gelin. Markhaati wuxuu jarayaa doodda iyo muranka layma furin bay haweenkii joogtaa ama asagaa wax layma furin marka in wax la furay ama wax la soo ceshaday markhaati waa kala cadayn. Wa ashhiduu dhaway cadlin minkum qofka markhaatiga marka cadaalad baa loo shardiyey faas waa musannafa qof caadila oo wanaagsan oo maaragtay xuduuddii sharciga laazimay salaad iyo maaragtay wixii wanaag ahaa waana cadaalada halkaas laga fiirinaya. Laakiin qof faasiqa oo aan maaragtay markhaatigiisa lama qabsanayo. Dhalikum yuucadu bihi man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir. Dhalikum midkii naas oo in markhaatiga qof caadila laga dhigo baa yuucadu bihi waxaa lagu waaninayaa man kaana yu'minu billaahi qofka la rumaysan walyawmi alaakhir iyo maalinta dambe. Waa iimaanka labadii ugu waaweynee baa laga soo qabtay ilaahay iyo aakhiro. Iimaanku rususiyaa ku jirta, malaa'igtii baa ku jirta, qadartii baa ku jirta, kutubtii baa ku jirta. Laakiin laba qaybood ugu muhiimsan baa quraanku aad iyo aad u soo celiyaa. Dhalikum arrinkii naas baa yuucadu bihi lagu waaninayaa man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir. Markhaatigaas la is-amray baa lagu waaninayaa dadka ilaahay iyo aakhiro rumaysan oo ciqaabka alle daarta aakhiro ka cabsanay. Wa aqiimu shahaadata lillaah, markhaatigan ilaahay dartiis u fura. Ashhiduu dhaway cadlin minkum wa aqiimu shahaadata lillaah, markhaatigan ilaahay dartiis u fura. Ee qofkan hebelkuma markhaati furi karo oo anay qaraabu ilayahay ama saaxiibu ilayahay ama dana kala naga dhexeeya maya. Waman yaktumha فإنه آثم قلبه شهادة على الرضا وحيها الأكتعي إن هذا محمك الدارين محمك الناقصي إن هذا قرن قفعكم خاتف رئيسي ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الدودان إن يكون غنيا فالله أولى بهما فالله خاتف رئيسي مثلكم خاتف رئيسي وأن سفوك لسفين وحيها الأكتعي وإلهي كموبيهاي أقيم شهادة لله وخاتل الله يدفس أفرا أشهد كيور هذا الجرة وفما أرتوح سنة أغير كما خاتل كعي مرحوة شهادة خطرة وقفه نار مدنة وحادا أغير إنها مخاتل فرتين وحيا الأبتع ذاك رسلنا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أيضا ودن بكار وحيا الأبتع وأنا ذاك رسلنا وعدتها ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أركاسنا وحلقوا أننا يقف إلهي آخر الرميسا مرقوا أنه مدد على مخاطق مرقوا حريسي أما وحسو عشا ليسي أما هل إلا هو واجب أما هل إلا هو سنة وشرع إلهي وأنا على فضل ليسا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله قفك الله كبته ووحي سنين إلهي أغبته وحي الله أمري أما وحي الله كبري يجعل له ألوحي إلي مخرجا لكي أكجرنا وربحه مخرج يفرج يوضع الله بحنا ويرزقه على كأزاك يا من حيث ما لا يحتسب أسر مريسين ما لا سنسوف إليه بعد كأزاك ومن يتق الله الله قفك كبك وأغبك وإيه لأمري أما لك خيار سيدي أهل قفك أفولية يجعل له مخرجا إلى مخرج إيه بحثان لكن كجري با مخرج الى اساريا ويرزقه من حيث لا يحتسب وحنا الى كعزاق يمال وسن مريسن ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتوكل على الله وفي اله ترسالته فهو على حسبه وأكف إليها أو إلهي عند ثلاثة وحكى لأمبان أليس الله بكاف عبده ما كان آجد مبان إلى أساء توفلا كاور قضى وأفوض أمري إلى الله إلهي أنت لأبلغتا ومن يتوكل على الله قف إلهي ثلاثة فهو حسبه إلهي ما مارت كفرا وإذكال أمبان وفكاس إن الله ألا بالغ أمره أمر تيس ألا سر أترق لي أفلي أحكام تيس خلقي سأجري سر أضانه أي مارت أفلي إن الله بالغ أمره يبالغ أمره لبقره إن الله ألا بالغ أمره أمر كيس ماشي أطلق القارئ بالغ أمره أمر كيس ماشي أطلق القارئ بمارتي تقيا أو قارئ وحرسي كرمال قد جعل الله ألوح ريالي لكل شيء وحكست قدرا قدر الله أطلق القارئ وكل شيء عنده بمقدار شيء كسا وقت معين بإله المترجع قد جعل الله لكل شيء قدرا إله وحكس تقدر بمترجع وصلاة الكريم ولا إيسر من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا إي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا أجلنا وآيات كرنا عدينا يان عدد الضمر ويترسنا يان سورة البقرة وقصة مرني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القصة وقصة مرني أيضا وحي عدينا يسا ضمر قيد الإيقب يهلا qayb dig maaha ko digaan helin wala qaybo qayb diga waqtigiisa dhaafay oo dad daraadeed u sabiigu ga iimaane iyo qayb yara oo sanagu iimaane wala wax isku ah iyo ko wali hoyen oo wax iimaane kuwa digu ka iimaanaya soo marnay salaasta quruub ay ku tirsan adiga waan taala furo waxa tirsanaysa saddex dhig bay tirsan hadii ay taal ka qosatay in dhig hesho ama ay maartay yaraan ay jirto saddex bilood bayna ku cidda tirsan saddex bilood halkii dhiig waa marka bilaa loo xisaabiyey haddii laga dhinto marka dumarka laga dhinto iyana ciddadooda waa hadday xamli uu jiro waa uurka marka dhinto waulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waantaas la furay oo xaamilada ah haddii maanta la furo oo sagaalkii bilood ay iyadoo ah maanta la furo caawa haddii la shaxdadeeda qabad haddii laga dhintana waa sidoo kale caawa ninkii dhintay loo bar istixbarka bacdi ayay dhashay xiddadeeda qabad iyadoo bilowa haddii laga dhintana waa sidoo kale sagaal bilood ay weyneysa laakiin haweenta caadiga ah oo xamliga aan lahayn haddii laga dhinto ciddadeedu waa afar bilood iyo toban cashar afar bilood iyo toban cashar waladiina yatawafawna minkum yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashar sidaas markaa ciddadu kala duwan tahay hadday uur leedahay iyo haddaysan lahayn baa loo kala qaaday haday uur leedahay marka ama ha la furo ama ha laga dhinto waa wadcu xamli halkaas aada xamlio dhan ama uur ha noqdo ama furid ha noqdo waa inay dhigto uurkii. Haddii marka aysan uur lahayn waxaa loo kala qaadayaa inay dhiig hesho inaysan helin. Haddaysan dhiig helin haddaan dul joognaa waa saddex bilood ama da' ha weynaato ama da'du ha yaraato saddex bilood bay ku cidda tirsanaysa. Haddii laakiin dhiig ay helayso waa talaatata quruub sida suuratu baqara kusoo maray. Wallaa'ii haweenka yaisna ka quustay min almaxiidi dhiigga ka quustay oo da'haan bay uga quusteen waa weynaatay ama yaraan baada jirta oo waa yar tahay labada waa imaan kartaa min nisaa'ikum haweenkiina ka mid ah in irtabtum haddaad ka shakiseen oo uga shakiseen dhiiggan maxaydba maistixaada ama looga shakiyey xukunka ciddadeeda oo la gara waayey dhiig maasha amse maasha shaki labadaba imaanka wallaa'ii haweenka yaisna ka quustay min almaxiidi caadada iyo dhiigga min nisaa'ikum haweenkiina ka mida muslimiinta in irtabtum haddaad ka shakisaan fa iddatuhunna ciddadooda thalaathatu ashhurin waa saddex bilood wallaa in lam yaxidna kuwa dhiigaba aan helinba aslanba oo yaryarka ah ayuna saddex bilood fa iddatuhunna thalaathatu ashhurin bay ku tirsanaa وولاه الاحمال هو حمل له اجلهن ايغنا مددودا ادي لا فري يدي لا دنتبا ان يضعن حملهن وان يؤخذ الدغا عندنا احنا ما نسى وضع الحمل وقيرها تفرك ولا غابه كرتا او مثلا دي حمله وهاي سيد بلو انا سغال بلو نين كما كنت انت بالا حسابها مدد ما غيرا ادي مركاس بل على بلو هو هاي وقيرها الى سغال بلو اما وي ما كان كبر شوقيا بس عاد والله هي اسم من المحيض من مثالكم هو انت اكبر وسطان دي غودا او اوينكنا كميدا ان ارتبط ما ذاك شكسا فعدتهن ثلاثه اشهر عدها اي ترسل يوم صدح بلو والله هي لم يحضن وابي بهر او يرتا اي لو ثلاثه اشهر خلاص صحوه وولاة الأحمال وقيبك له هو حملك له وأورك وضح أجلهن مددهن وعددهن أن يضعن حملهن وأن أورك وضحك دي الأفرية دي لك بنتبع لبدا وحكو ترسان إساء وضع الحمل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله قفت الله كبقى يجعل له الله يهلي من امره ارنكيسا يسرا فضيت ارنكيسا لو سهل يا الله معرفة فرج قريب يا مخرج دندقة فإلى الاسمين واتقوى ارتا صلاته ومن يتق الله قفك الله كعبصدا يجعل له من أمره يسرا تقوضنا وصامر نيوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي قفك الله وعبصدا وحيو فرأي وإنا لقوي وحيو كرأي وإنا لقهل أو سئل عليه قفك ما عاصى يجعل له من أمره يسرا أمركيس إله يلي فضي يسهل بلغدك ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك حكم كاس هي شرع كاس أمر الله وأمرك الله أنزله إليكم الله إليس والدجيين بواسطة الرسول أمرك إلى إبليس والدجيين وحال رواء إنس إلالي أو الغدقم أو أعلى الدردري ذلك أمر الله أرنك رسول الشيخ وأمرك ألا إددا أو مارتي رسول الشيخ هواك وإددا سسك إلالي حملك وإن الشيخ وصورة بغرة وحكوصة مرني إن يسنعوان وقارن إي أوركو ذكرك ومركة الوحدة لكرتنا عيب منك أين عبتها إن إكلا أورب ملي ويذكرتك وهذا هو نجمور سادة إلى أورب مركة أرنتاس ويدعبا ويندبكو سئلالية ويسن نصفك ضدك صدري لو الله بنا يا جدا لو سمعي إلا أغاده لبدا أفلك الإلالي أفل رفري إلا لو سمعي المقلنك يا الله بنا يا مكجر المسمية ذلك أمر الله كاس نصوشي وأمرك على حبك شرعي على أنزله إليكم أو أبيس والدجية رسول بلديس والدريك كتبنا والسيئ ومن يتق الله قفك الله كعب صلاة يكفر عنه سيئاته سيئات في سبع الله تقافيا فأسكريا ويعظم له أجرا أجر في سيئات في سنة والوينين ثواب فرب الله لسينا يا عمل يلو سمايا بلغ رتبايا تقول مرحالة لنسو عبعية أحكام تنشرحية إلى الأشياء محايا وعرف الأباها تقوى قفردوسا تقوى استعمالي وعلى قيابة إنه وحد قدب سمايا مرحو وحفرية إنه صار مخاطي سمايا إنه قولي يكبر يا وانتي وحاصل مرحو تقوى الأحرار ومن يتق الله وفي الله كعب صلاة يكفر عنه سيئاته حمايات اسم الله كأسطر وكقرن ويعظم له أجرا أجر كنوى اللوينين أما في كوليين بلوينين أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى أمر يا أدوم ديسا هديها وينك أي فران إن أي بوري مركز أي مدقينيين أي دجية أو أي سميال كالجي أما أي سميين بوري هو في عيا مثل أو مارت البور مارت بورشا أما جينجل هدجينة ayo sar degene ma fi aan degene inuu guriga ka wareejiyo ka saxu wareejiyo way dhacdaa maashi marka lagu furay oo ku qabo gurigiisa aad waan isa ka bixi askinuhunna awanki aad furtaan dajiya min haythu maasha sakantum aad idinku degantihii min wujdikum aw tabartina ya wadin tabartaada waxa ahaan lagu uma kalifay lugumad dibayo askinuhunna fargiba allah la yadjiya awanka asqurtan min haythu mal sakantum aadinku asquntan min wujdikum aw tabartina wiyaahi kartin halka sadjinaysi wala tudaruhunna awanki hadibinna litudayiqu alayhinna in al-iridi galisa بوق إيه وحاقك إنا إساء إيه دقال إيه أفهمه إنا إسفراته أو مال إسفراته أما قرية كبحة بوق إيه تنقلين إساء أرنت أسمك لما أقدر ولا تضاروهن ونهي فرقيوها قبل مننا وانك أتفرتان لتضيقوا عليهن إنا الإليل الجلساء أو أن ana bahdaba u dhibaato gelinaysa si kasta marka qofku wa samaynayo adu rabo qofka inuu biciyo naalo ka marama weyn naalo boo ma ka saaraya hore inta qofku u baxaysa buuq iyo murar iyo xaal u furi kara ah waxba shuruud iyo xaal la samaynaya lama ogala marka wa in kunna adayhiin hawaanka la furay ulati haml wa urla فأنفقوا عليهن بلا نفقية حتى يضعن حملهن إلى أرقى كدقة وإن كان لفري أرب إليهن أرقى أسمرك إلى كدقة وإمارة الغبيلة أو أرقى سوفيس وإن كنا هديهن وإن كان لفري أولات حمل هو أرلة فأنفقوا عليهن وإن البيشان نفقيسنا وإنكاس حتى يضعن حملهن إلى أوكا كدقة حمل قاس إلى أجره أي نفقه إلى أسعانيسة هذا يسمى كأور لهين طلاقيه كتما ذير وحبا أمر كمال لو بائنا وحرجاء ملك وإن ترجعي لنا واسلك وصامرني ayuu nabiil baylaadahay intaas ay maartay furantahay oo cidada ay tirsanayso adiga laga rabaa gurigeedii iyo maartay biilkeed adigu wax yarantahay nin kale ma guursan karo waa ku qasbantahay هذه المركز أيضاً حمل وسنجري عددنا يعني حجر طلاق تماري أو أيضاً رجعية عين وحرمت على مارة الصلاة هي من مجرى طيب هو أنت ما خويت الشيء المي الشيء إني ولي هذه مارة لقاها لأينا بيشي وهو أنت نوجينتا نوجينيسو المهاس وإن أدارتكم مصروفتا فإن أرضعنا لكم دائرين نوجيان مركي أوركي لغان فآتوهن وانكاسية أجورهن مشايد دولة أجرني يومي أهل الناسيسة أنا سلمة كاللوغيان أضال أغاره فإن أرضعنا لكم أدائرين كدرادين أنه جنيان مركي أوركي لغان العدد واقع ما تهدى هل كاسم صروف بأخوكوها لكن المهام أي نوجينيسو أدار تواجيه خطا لكن مره دي أي المهد أيضا هايسانيسو وإن أدمار تقبي شاء أو أجري لهذا هاي فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وإن أسيسان أجر كودي إيام شايد ودي يومي قاعد واعتمروا بينكم دحدي ننا كتشبا بمعروف سلا يقانه وحسبا كنو جنيا مايا انتاسا كنو جنيا وانا لغت الشبا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده ما يشتغل مرحبا هي حسرات هي الدقال ضدنا واحد مركة إسفران بلا تعتبار لكن وإن إلماها لا أدنى شرعي وقدرين يا إلماها وعلى إلماها دراد دود وإن قبي إلى ماكا هذا الله سبب صدق قال السهم وينات العلبة لكن انت اي نوجيني سهوية ادو ورهر ملح حنانا بيدي ايان حريص تيدي وانا ايضا لبوء قادة ايضنا وعيني المهد كسبرت قال عجراء اسلام مركز سطورة ايضا وشفقاء ايان حريص لحوغا اي كو يرتها المهد سطورة ايان عاوة انت الشيء قبصي لهذا بعد هذا لو يسرد فمر الرأس أول والد من مدي يعني مارة إلمان فهو ذا قشان أصلي أمك ربو حمايان واعتمروا بينكم بمعروف شرعي وحلية واعتمروا كتشضى بينكم دحدينا بمعروف سوى ناكسان وكتشضى أيضا أسكل بي وإن تعاصرتم هذا صلى الله والله بدي قف يستفع نوايان من كل سينين فسترضع له وحاول جنس منك أخرى هوانك هذه ماشي لسو خلافة منك ناكتي وهوانتنا أي دلبته وجرك بضا وحمارة وحلو نوجيني منك نمك أرسن عجيب أما منك وحي ربحين أنقف المين ووافق ويسر وإن تعاسرتم أداد إسرائي ستان لبدي نقف أو أحوال الألي فسترضع له وعول جنيا أخرى وانكرة مؤجارة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيدع الله بعد عسر يسرا ما فقد يا مكالك هذا وحنك أبحنا ينحيتها لينفق قبيل ذو ساعة مثل هرنك من ساعة هرنك المريسة وحكبيل نكا وحلوات علي أما قفك مكاولك أهاي قفك ila abiyo dhiman kara intii tabartiisa uu bixin oo haysto. Dadku marka waa saddex nooc, qof maaragtay taajir ah iyo mid meel dhexa ah iyo mid hoose faqiir, saddexdaas mid walba intii marka uu haysta marka uu bixina mid walba tabartiisa liyunfiq habbixiyo habbiilo duu sacatin midka maalqabeenka ah min sacatii hodantinimadiisa waxa ka biilo waman qudira calayhi risquhu qofkii risqiga lagu ciriiriyey falyunfiq asaguna ha bixiyo mimaa aataahu allah wixii alla uu siiyey maanta uu soo shaqeeyo raatigiisi buu waxka bixin ee lama dhaaya awooddiisa ka badan waxaas bixi. Sharcigu ma xadidin biil oo guryaha xataa markii caadiga la iska yahay guri guri ku biilaa ma jiro, lama xadidina lama dhihin boqol kuna maanta laga rabaa ama laba boqol kuna lagaa rabaa. Maalinba wixii markaa la joogo iyo qofka wixii uu haysto buu wax ku biilay. Waman qudira calayhi risquhu risqigiisa qofka lagu ciriiriyey oo waxba badan haysan falyunfiq ha bixiyo mimaa aataahu allah wixii alla uu siiyo wax ka bixiyo laa yukallifu llahu nafsan naf ilaahay kuma kallifayo kuma dirqinayo ilaa maa aataaha uu siiyo moogiin waxlamta laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha. Suuratu baqara tabartiisa wixii laa yukallifu llahu nafsan naf ilaahay kuma kallifayo ilaa maa aataaha iyo ilaa wuscahaada isla mid wixii alla uu siiyo asan baa maarata u bixina. سيجعل الله الله يلي دونا بعد عسر وليس كذب فقيرت لماذا كذب يسرا فضي ووعد الله يبوها وعد لنا وحق وما رتما كما بحى يبلغ على انما على العسر يسرا. سيجعل الله الله يلي دونا بعد عسر وليس كذب يسرى فضيل ما إلهي يلدونها والله أعلم.